شاء الله. نعم، ما كفارة إجهاض الحامل نفسها بعد 4 شهور حمل؟ إيه الكفارة؟ تعمل إيه؟ هي الكفارة، الكفارة فيها كلام، صيام شهرين، صيام شهرين. نعم. نتيجة إسقاط هذا الحمل، دي هي دي الكفارة. نعم. لكن في حاجة تانية، الدية. نعم. الدية التي تدفع لورثة هذا الجنين غير القاتل منهما، غير القاتل من الأب والأم لو كانوا تعاونوا على هذا ما ياخدوش من الدية دي. نعم. إنما تذهب إلى آخرين. والدية دي لها تقدير مختلف فيه، يا ترى 5 من الإبل ولا يا ترى تحسب إزاي؟ ما يساوي مثلا 500 دية، يعني ممكن يبقى إيه نرى لها تقديرا، نرى لها تقديرا بالمال ونقول بالفلوس تساوي كذا. نعم. فيما بعد إن شاء الله، لكن هي فيها كفارة صيام شهرين. نعم. وفيها دية. نعم. هل ورد فعلا أن